الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وصلا وابتداء على أنه مبتدأ. وقرأ الباقون الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض على أنه بدل من العزيز الحميد. خالق امدده واكسر وارفع القاف شلشلا وفي النور واخفض كل فيها والأرض ها هنا. قرأ حمزة الكسائي بألف بعد الخاء وكسر اللام ورفع القاف ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض وخالق السماوات والأرض وخفض لفظ السماوات على إضافة والأرض كذلك بالخفض عطفا عليها. وقرأ كذلك حمزة الكسائي في سورة النور والله خالق كل دابة من ماء خالق اسم فاعل وكل مجرور بالإضافة. وقرأ الباقون خلق السماوات والأرض خلق فعل ماض ونصب لفظ السماوات بالكسرة لأنه مفعول به والأرض معطوف عليه منصوب. وفي سورة النور والله خلق كل دابة والله خلق كل فعل خلق فعل ماض ونصب كل على أنه مفعول به. قوله مصرخي يكسر لحمزة مجملة أي قرأ حمزة بكسر الياء في ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني يكسر لا حمزة وما أنتم بمصرخي إني كفرت. نعم معنى قوله كها وصل أو للساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العلا هذا توجيه لقراءة حمزة في لفظ بمصرخي بكسر الياء وهو أن هذه الياء كسرت كما تكسر هذا الضمير إذا سبقت بكسر هذا معنى قوله كها وصل أو أنها كسرت تخلصا من التقاء الساكنين وذلك لأن ياء الإضافة ساكنة وقبلها ياء الإعراب ساكنة فكسرت ياء الإضافة على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين وهي لغة بني يربوع حكى عنهم قطرب والفراء وأبو عمرو بن العلاء. هذا معنى قول الناظم أو للساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العلاء. وقرأ الباقون بفتح الياء بمصرخية لأن الياء المضغم فيها تفتح دائما. قوله بعد ذلك وضم كفى حصن يضل يضل عن وفئيدة بالياء بخلف الله ولا القرأ قرأ ابن عامر ونافع والكوفيون بضم الياء في لفظ ليضلوا عن سبيله هنا في سورة إبراهيم وفي موضعين في سورتي الحج ولقمان ليضل عن سبيل الله هذا اللفظ تكرر مرتين مرة في سورة الحج ومرة في سورة لقمان وموضع في سورة الزمر ليضل عن سبيله هكذا يقرأ ابن عامر ونافع الكثيرون بضم الياء من أضل الرباعي. وقرأ الباقيان وهما ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء في المواضع الأربعة المذكورة هكذا ليضلوا ليضل إن ضل الثلاثي ضل يضل فئدة بالياء بخلف الله ولا أي روى هشام عن ابن عامر بياء بعد الهمزة في لفظ فاجعل أفئدة من الناس بخلاف فروي عنه إثبات الياء أو فروى عنه إثبات الياء الحلواني هكذا فاجعل أفئدة من الناس. وقرأ الباقون بحذفها فاجعل أفئدة من الناس ومعه هشام في الوجه الثاني وهو طريق الداجون عنه. قوله وفي لتزول الفتح وارفعه راشدا قرأ الكسائي بفتح اللام الأولى ورفع اللام الثانية في وإن كان مكروه لتزول منه الجبال لتزول منه الجبال على أن اللام المفتوحة لام ابتداء. وقرأ الباقون بكسر اللام الأولى على أنها لام الجحود ونصب اللام الثانية بأن مضمرة لتزول منه الجبال. قوله وما كان لي إني عبادي خذملا أي هذه آت الإضافة الواردة في سورة إبراهيم عليه السلام وهي على النحو التالي أولا وما كان لي عليكم من سلطان فتحها حفص وحده وأسكنها غيره. ثانيا إني أسكنت من ذريتي فتحها أهل سبا وأسكنها غيرهم. ثالثا كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة أسكنها ابن عامر وحمزة والكسائي وفتحها غيرهم. بعدها باب فرش حروف سورة الحجر باب فرش حروف سورة الحجر قال الناظم ورب خفيف إذ نما سكرت دنا تنزل ضم التاء لشعبة مثلة وبالنون فيها واكسر الزاي وانصب الملائكة المرفوع عن شائد العلا. قرأ نافع وعاصم بتخفيف الباء في ربما يود الذين كفروا عاصم ونافع قرآن ربما، وقرأ غيرهما ربما بتشديد الباء، هي بالتخفيف لغة أهل الحجاز وبالتشديد لغة تميم وقيس وربيع. قوله سكرت دلا، أي قرأ ابن كثير بتخفيف الكاف في إنما سكرت أبصارنا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، هكذا يقرأ ابن كثير سكرت، معناها وأخذ التخفيف من العطف على ورب خفيف. نعم. وقرأ الباقون بالتشديد سكرت. قوله تنزل ضم التاء لشعبة مثقلة وبالنون فيها واكسر الزاي وانصب الملائكة المرفوع عن شائد العلا، روى شعبة بضم التاء وفتح النون وبالزاي مشددة مبنية للمفعول، ما تنزل الملائكة، ما تنزل الملائكة إلا بالحق، ورفع الملائكة على أنه نائب فاعل. وقرأ حفص وحمزة والكسائي بنونين، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، وكسر الزاي مشددة هكذا، ما ننزل الملائكة مبنيا للفاعل ونصب لفظ الملائكة على أنه مفعول به، لأن الناظم قال وبالنور فيها واكسر الزاي وانصب الملائكة المرفوع عن شائد العلا. قرأ باقي القراء وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بفتح التاء والنون والزاي مشددة مبنيا للفاعل هكذا، ما تنزل الملائكة، ورفع لفظ الملائكة على أنه فاعل، وأصلها تتنزل، وحذفت إحدى التاءين للتخفيف، والبزي له تشديد التاء مع المد المشبع في الألف قبلها وصلا هكذا، ما تنزل الملائكة إلا بالحق. وثقل المكي نون تبشرون، واكسروا حرميا وما الحذف أولا. قرأ ابن كثير بتشديد النون مكسورة فيه فبما تبشرون، يقرأ بتزيد النون مع المد المشبع في التحركات وصلا وقفا هكذا، فبما تبشرون. وقرأ نافع بكسر النون مخففة هكذا، فبما تبشرون. وابن كثير يقرأ بكسر النون كذلك، ولكن كسر النون لا يظهر إلا في حالة الوصل أو إذا وقفنا عليها بالروع. وقرأ الباقون بفتح النون مخففة هكذا، فبما تبشرون قالوا بشرناك. قوله وما الحذف أولا، أي أن النون المحذوفة في قراءة نافع لم تكن النون الأولى لأنها علامة رفع الفعل، بل المحذوف النون الثانية التي هي للوقاية، وكسر نون الفعل في قراءة نافع ليدل على المحذوف التي هي نون الوقاية أو ياء المتكلم. ويقنط معه يقنطون وتقنطوا وهن بكسر النون رافقنهم ملا. قرأ الكسائي وأبو عمرو بكسر النون في قال في قوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه، ومن يقنط هنا في سورة الحجر، وفي موضع في سورة الروم إذا هم يقنطون، وموضع في سورة الزمر لا تقنطوا من رحمة الله. وقرأ الباقون بفتح النون في المواضع الثلاثة، واتفقوا على قراءة على فتح النون في ما قنطوا، أو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، متفق على فتح النون فيه. قوله ومنجوهم خف، وفي العنكبوت منجين شفا. قرأ حمزة والكسائي بسكون النون وتخفيف الجيم فيه إلا آل لوط إنا لمنجوهم، لمنجوهم بسكون النون وتخفيف الجيم. وفي سورة العنكبوت لننجينه أهله. وقوله منجوك صحبته دلا، قرأ شعبة وحمزة والكسائي وابن كثير بسكون النون وتخفيف الجيم فيه إنا منجوك وأهلك في سورة العنكبوت. وقرأ الباقون بفتح النون وتشديد الجيم في المواضع الثلاثة لننجينه وأهله، إنا لمنجوهم أجمعين، إلا إنا منجو، إنا منجوك وأهلك، إنا منجوك وأهلك. بعدها قال قدرنا بها والنمل صف. هذا الكلام معطوف على التخفيف السابق، أي روى شعبة بتخفيف الدال في قدرنا في قوله تعالى إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين هنا، وفي سورة النمل إلا امرأته قدرنا قدرناها قدرناها، هكذا يقرأ أو يروي شعبة في الموضعين. وقرأ الباقون بتشديد الدال في الموضعين قدرنا وقدرناها، وهما لغتان بمعنى التقدير أي كتبنا. قوله وعبادي مع بناتي وأني ثم إني فاعقلا، هذه هي آيات الإضافة الواردة في سورة الحجر وهي على النحو التالي. أولا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فتح الياء في كلمتي عبادي أني أنا وقل إني أنا، فتح الياء كذلك فيها في الكلمات الثلاث أهل سماء، يعني افتح الياء التي بعدها نسخة مفتوحة في هذه الكلمات الثلاث أهل سماء وأسكنها غيرهم. ثانيا هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، فتح الياء نافع وحده وأسكنها غيره. باب فرش حروف سورة النحو. وينبت نور صحة يدعون عاصم وفي شركايا القلف في الهمز الهلا. روى شعبة بن نون في ننبت لكم به الزرع والزيتون ننبت، وقرأ غيره بالياء ينبت. يدعون عاصم قرأ عاصم بياء الغيب في والذين يدعون من دون الله، يدعون بياء الغيب، وقرأ غيره بتاء الخطاب والذين تدعون من دون الله. وفي شركايا الخلف في الهمز هل هلا، اختلف عن البز في لفظ شركائي الذين كنتم، شركائي الذين بين الحذف بين حذف الهمزة وإثباتها، والصحيح أنه يثبت الهمزة قولا واحدا كباقي القراء شركائي الذين كنتم. نعم. ومن قبل فيهم يكسر النون نافع، قرأ نافع بكسر النون في لفظ الذين كنتم تشاقون فيهم الذي هو قبل كلمة فيهم، وقرأ الباقون بفتح النون الذين كنتم تشاقون فيهم، وقرأ حمزة بياء التذكير في لفظ لأنه قال معد يتوفاهم لحمزة توصلة، أن يقرأ حمزة بياء التذكير في قوله تعالى الذين يتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم يتوفيهم. وفي الموضع الثاني لأنه قال معد يعني في موضعين الذين يتوفيهم الملائكة طيبين بياء التذكير، وقرأ غيره بتاء التأنيث الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، والموضع الثاني الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. سما كاملا يهدي بضم وفتحة وخاطب ترع شرعا والآخر في كلا أو في كلا. سما كاملا يهدي بضم وفتحة، قرأ أهل سما بن عادة بضم الياء وفتح الدال وألف مقصورة بعدها. لا يهدى من يضل، لا يهدى من يضل مبنيا للمفعول، ومن الاسم موصول نائب فاعل على معنى من أضله الله لم يهده هاد هذا معناه. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي المسكوت عنهم بفتح الياء وكسر الدال لا يهدي من يضل مبنيا للفاعل أي أن الله لا يهدي من يضله. وخاطب ترى شرعا، قرأ حمزة والكسائي بتاء الخطاب في أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله بتاء الخطاب أولم تروا، وقرأ الباقون بياء الغيب أولم يروا إلى ما خلق الله. والآخر في كلا قرأ ابن حمزة وابن عامر بتاء الخطاب في الموضع الأخير في هذه السورة ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ألم تروا، هكذا قرأ حمزة وابن عامر بتاء الخطاب، وقرأ غيرهما بياء الغيب ألم يروا. بعده وراء مفرطون أكثر أضن يتفيأ المؤنث للبصر قبل تقبلة، وراء مفرطون أكثر أضن أي قرأ نافع بكسر الراء في لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون بكسر الراء اسم فاعل من أفرقة، وقرأ إذا قلنا بفتح الراء مفرطون اسم مفعول من أفرقته خلفي أي تركته ونسيته. يتفيأ المؤنث للبصري قبل تقبلة أي قرأ أبو عمرو البصري بتاء التأنيث في لفظ تتفيأ ظلاله عن اليمين تتفيأ الذي هو قبل لفظ مفرطون في ترتيب الآيات، وقرأ الباقون بياء التذكير يتفيأ ظلاله لأن الفاعل مجازي التأنيث أو لأنه جمع تكسير. بعده قال وحق سحاب ضم نسقيكم معا لشعبة خاطب يجحدون معللة، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي بضم النون في وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه، نسقيكم مما في بطونه بضم النون هنا في سورة النحل وكذلك في سورة المؤمنون، لأنه قال معا يعني في موضعين. نسقيكم مما في بطونها في سورة المؤمنون من أسقى، نسقيكم من أسقى. وقرأ الباقون بفتح النون في الموضعين نسقيكم من سقى، من سقى يسقي. قوله لشعبة خاطب يجحدون معللة، أي روى شعبة بتاء الخطاب في قوله تعالى أفبنعمة الله تجحدون، تجحدون. وقرأ غيره بها الغيب أفبنعمة الله يجحدون. وبعضكم إسكانه ذائع ونجزين الذين النون داعيه نولا ملكت وعنه نص لخف شياءه وعنه روى النقاش نونا موهلا. قرأ ابن عامر الكوفيون بإسكان العين في يوم ضعنكم، وضعنكم إسكانه زائع، فيقرأ ابن عامر الكوفيون بإسكان العين يوم ضعنكم، وقرأ أهل سنة المسكوت عنهم يوم ضعنكم بفتح العين، وهما لغتان بمعنى بمثل أو مثل النهر والنهر. قوله ونجزين الذين النون داعيه ولا ملكت، أي قرأ ابن عامر وعاصم قولا واحدا وابن ذكوان بخلاف بالنون في ولنجزين الذين صبروا. قوله ونجزين الذين النون داعيه ولا ملكت، أي قرأ ابن كثير، قرأ ابن كثير وعاصم قولا واحدا وابن ذكوان بخلاف بالنون في ولنجزين الذين صبروا أجرهم. وقرأ الباقون بالياء ولا يجزين الذين صبروا. وقد روى الأخفش قال الناظم وعنه نص الأخفش ياءه وعنه روى النقاش نون مؤهلة، أي روى الأخفش عن ابن ذكوان الياء وروى النقاش عنه النون، والوجهان صحيحان مقروء بهما. أما قوله تعالى ولا نجزينهم أجرهم فمتفق على قراءته بالنون، لأنه قيد موضع نجزين بلفظ الذين، قال ونجزين الذين. نعم. قوله سوى الشام ضموا واكثروا فتنوا لهم، أي قرأ القراء السبعة إلا ابن عامر بضم الفاء وكسر التاء في من بعد ما فتنوا، بضم الفاء وكسر التاء فتنوا مبنيا للمفعول. وقرأ ابن عامر بفتح الفاء والتاء من بعد ما فتنوا مبنيا للفاعل، أي فتن المؤمنين بإكراههم على الكفر ثم أسلموا. قوله ويكثر في ضيق مع النمل دخلولا، أي قرأ ابن كثير بكسر الضاد في ولا تك في ضيق مما يمكرون، في ضيق هنا وفي سورة النمل، وفي سورة النمل في قوله تعالى ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقرأ الباقون بفتح الضاد في الموضعين مع إسكان الياء هكذا ضيق، ولا تك في ضيق مما يمكرون، ولا تك في ضيق مما يمكرون لغير ابن كثير. ولا يوجد أو ولا توجد ياءات إضافة في سورة النحل. سورة الإسراء قال الناظم ويتخذ غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدلا سما ويلقاه ضم مشددا كفى يبلغن امدده واكثر شمرذلا وعن كلهم شدد وفى أف كلها بفتح دنا كفأ ولون على عقلا. ويتخذ غيب الحلا، أي قرأ أبو عمرو بياء الغيب ألا يتخذوا من دوني وكيلا. وقرأ الباقون بتاء الخطاب ألا تتخذوا من دوني وكيلا. قوله ليسوء نون راون، قرأ الكسائي بالنون في لنسوء وجوهكم لنسوء، وقرأ غيره بالياء ليسوء أو ليسوء. وضم الهمز والمد عدلا سما، أي قرأ حفص وأهل سما بضم الهمز وبعدها واو ضمير الجمع هكذا ليسوء وجوهكم، هكذا يقرأ حفص وأهل سما. وقرأ الباقون بفتح الهمزة بدون واو بعدها ليسوء وجوهكم. والخلاصة قرأ الكسائي لنسوء وجوهكم، قرأ أهل سما وحفص ليسوء وجوهكم، وقرأ حمزة وابن عامر وشعبة، وقرأ حمزة وابن عامر وشعبة ليسوء وجوهكم. ويلقاه يضم مشددا كفى، قرأ ابن عامر بضم الياء وفتح اللام وتسجيل القاف في ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يلقاه هكذا يقرأ ابن عامر من لقى المشدد. وقال الباقون بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا من لقي المخفف. قوله يبلغن امدده واكسر شمردلا وعن كلهم شدد، أي قرأ حمزة والكفائي بألف التثنية قبل نون التوكيد المشددة المكسورة: إما يبلغان عندك الكبر، يبلغان. هكذا يقرأ حمزة الكفائي، وتمد الألف مدا لازما 6 حركات لأجل التشديد الذي أتى بعدها. وقرأ الباقون بدون ألف وفتح النون: إما يبلغن على الإفراد، واتفقوا على تجديد النون. قوله وفاء أف كلها بفتح دما كفءا ولون على تلا، ورد لفظ أف في 3 مواضع: في قوله تعالى فلا تقل لهما أف هنا في سورة الإسراء، وفي سورة الأنبياء أف لكم ولما تعبدون من دون الله، وفي سورة الأحقاف والذي قال لوالديه أف لكما. قرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الفاء في المواضع 3 لأنه قال وفاء أف كلها بفتح دنا كفأ، فيقرؤون أو فيقرآن فلا تقل لهما أف، أف لكم ولما تعبدون، والذي قال لوالديه أف. هكذا يقرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الفاء. قال ونون على تلا، أي قرأ نافع وحفص بكسر الفاء مع التنوين: أف لكم، نعم، أو فلا تقل لهما أف، والذي قال لوالديه أف لكما. بعدها قال والباقون يقرؤون بكسر الفاء من غير تنوين هكذا: أف لكم، فلا تقل لهما أف، والذي قال لوالديه أف لكما. وبالفتح والتحريك خطأ مصوب وحركه المكي ومد وجمله. رأى ابن ذكوان بفتح الخاء وتحريك الطاء بالفتح: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، خطأ بفتح الخاء وتحريك الطاء بالفتح خطأ. هكذا يقرأ ابن ذكوان مصدر خطئة. قرأ ابن كثير بكسر الخاء وتحريك الطاء بالفتح وألف بعدها: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، خطأ بكسر الخاء وتحريك الطاء بالفتح وألف بعدها، نعم، فتصير مدا متصل. مصدر خاطئ يخاطئ خطأ، فتصير مدا متصلا مصدر خاطئ يخاطئ خطأ. وقرأ الباقون بكسر الخاء وسكون الطاء هكذا: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، مصدر خاطئ خطأ، نعم. وخاطب في يسر الشهود وضمنا بحرفيه بالقسطاس كسر شذ على، كسر شذ على. قرأ حمزة الكسائي بتاء الخطاب في فلا تسرف في القتل، وقرأ غيرهما بياء الغيب فلا يسرف في القتل. قالوا وضمنا بحرفيه بالقسطاس كسر شذا على. قرأ حمزة الكسائي وحفص بسكون القاف في وزنوا بالقسطاس المستقيم بكسر القاف في سورة الإسراء وفي سورة الشعراء. وقرأ الباقون بضم القاف في الموضعين وزنوا بالقسطاس المستقيم. وسيئة في همزه اضمن وهائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملة. قرأ ابن عامر والكوفيون بضم الهمزة والهاء من غير تنوين وصلتها على أنها ضمير للمذكر هكذا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، اسم كان وحضرها لفظ مكروها. وقرأ الباقون بفتح الهمزة ونصب تاء التأنيث مع التنوين على الإفراد هكذا: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، خبر كان واسمها ضمير اسم الإشارة. وخفف مع الفرقان واضمم ليذكره شفاء، وفي الفرقان يذكره في الصلة. قرأ حمزة والكسائي بإسكان الذال وضم الكاف مخففة في قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، هنا في سورة الإسراء. وهناك في سورة الفرقان موضع: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، من الذكر. وقرأ الباقون بفتح الذال والكاف مشددتين هكذا: ليذكروا، في الموضعين من التذكر. قوله وفي الفرقان يذكر في الصلاة، أي قرأ حمزة وحده بسكون الذال وتخفيف الكاف مضمومة في قوله تعالى: لمن أراد أن يذكر في سورة الفرقان. وقرأ غيره الفتح والتجديد لمن أراد أن يذكر. قوله وفي مريم بالعكس حق شفاؤه، أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بعكس قراءة التخفيف في سورة مريم فيقرؤون أولا يذكر الإنسان بفتح الذال والكاف مشددتين. وقرأ غيرهم بسكون الذال وتخفيف الكاف مضمومة هكذا أولا يذكر الإنسان. قوله يقولون عن دار وفي الثاني نزل فما كفله، أي قرأ حفص بن كثير بياء الغيب فيه قل لو كان معه آلهة كما يقولون بياء الغيب كما لفظ بها. وقرأ غيرهما بتاء الخطاب قل لو كان معه آلهة كما تقولون. بعده قال وفي الثاني نزل فما كفله، قرأ عاصم وأهل سبا وابن عامر بياء الغيب في الموضع الثاني سبحانه وتعالى عما يقولون بياء الغيب. وقرأ الباقيان وهما حمزة والكسائي بتاء الخطاب سبحانه وتعالى عما تقولون. بعدها قال أنث يسبح عن حمى الشفا، قرأ حفص وابو عمرو وحمزة والكسائي بتاء التأنيث فيه تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن تسبح بتاء التأنيث. وقرأ الباقون بياء التذكير يسبح له، وقرأ الباقون بياء التذكير يسبح له السماوات السبع. قوله واكسروا إسكان راجليك عملا، أي روى حفص بكسر الجيم بدلا من سكونها في وراجليك، وراجليك بكسر الجيم لحفص، والباقون يقرؤون وراجليك بإسكان الجيم مع القلقلة، وراجليك بالإسكان مع القلقلة لغير حفص. قوله ويخسف حق نونه ويعيدكم فيغلقكم واثنان يرسل قرأ ابن كثير وابو عمرو بن نون العظمة في أن نخسف بكم و أو نرسل و أن نعيدكم و فنرسل و فنغلقكم في هذه الأفعال الخمسة بالنون ابن كثير وابو عمرو. وقرأ الباقون بالياء في الأفعال الخمسة أن يخسف بكم أو يرسل أن يعيدكم فيرسل فيغرقكم.